نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. الإنسان ما يحاولش يضع نفسه في ظروف لا يستطيع الخروج منها أيا كانت تلك الظروف، لأنها سوف تؤثر عليه وسوف تكون مثل الروتين الذي اعتاد عليه ولا يستطيع أن يغيره، فهنا يصبح في مأزق شديد إذا كان هذه الحالات أو الأوضاع التي يجد فيها شيء كويس يظنه كويس هو مش كويس، فهنا ده طبعا مشكلة أو صعوبة بيواجهها الإنسان في حياته، فلابد لنا أن نعتاد وأن نتعلم أن لا نترك أنفسنا لهواه. ده الإنسان والله اللي بيحب السكريات أو يحب الدهنيات وما يقدرش يمنع نفسه هتصيبه بالسمنة وبأمراض أخطر والعياذ بالله، أو حتى لو أكل عادي وما يقدرش يمسك نفسه. فدي كلها طبعا أشياء اللي بنمر بيها وبنجدها في حياتنا. وأنا لما بعطي مثال لشيء ده يعمم على كل شيء، الإنسان لما يجي يشتري شيء ويعني يجد ناقص شيء ما يروحش يشتري الحاجة الناقصة إذا كان سعرها غالي أو إذا كان لابد إنك تشتري بالشيء الآخر. فهنا الواحد يعني زي الناس اللي بتمشي على الموضة على سبيل المثال، أو بتمشي حسب التقاليع أو حسب المتغيرات والتطورات اللي بتحدث في كل شيء في حياتنا كما ذكرت، وليس فقط في الأكل ولا الشرب ولا اللبس ولا. فنسأل الله أن ينور لنا أبصارنا وبصيرتنا، ونعوذ بالله من شر الغفلة، وهي دي الغفلة التي قد تصيبنا والتي قد تلهينا عن ما هو أهم. إن عملية اللبس وعملية الأكل دي أشياء ليس هدف في ذاتها، وإنما هي أشياء كمالية أو أشياء ضرية لأشياء أهم في حياتنا اللي هو العمل المثمر المنتج النشاط اليومي الذي نقوم به وما يمكن لنا أن نؤديه، وهذا هو الذي يجب أن يكون. فطبعا كما ذكرت لابد أن يكون هناك احتياطات إجراءات أشياء توضع في الحسبان لحياتنا التي لا نريد لها أن تتأثر بما يحدث من متغيرات من حولنا. ده والله ما عملنا المنزل عشان يحمينا من كل شيء حوالينا، و حطينا المكيفات عشان تحمينا من البرد من الحر ومن البرد، وبنعمل كل سبل الراحة الممكنة في حياتنا، فلا نترك شيء من هذه الأمور اللي حولنا اللي بنتأثر بيها وتجعل حياتنا جحيم، أو تجعل حياتنا والله يعني إن إحنا مش عارفين نتصرف مش عارفين نتعامل مع الحياة بالشكل الصحيح.